إن عباس عمي وسن أبي. أين ذهب عباس؟ قالوا وفيه نزلت هذه الآية من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى بعد السبيل عياذا بالله. والكتاب أقدم كتاب القوم في الرجال ألا وهو الرجال للكشف. قالوا إن الناس كلهم يرتدوا. طيب كلهم يرتدوا إلا ثلاثة مقداد وأبو ذر وسلمان. أين ذهبت أم المؤمنين عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة المطهرة بشهادة القرآن رضي الله تعالى؟ ويقول القائل وما أرسأه، يقول في بلدة من بلاد الإسلامية ويا للأسف ومن بين العرب، الحمد لله ما ضبط الله أحدا من الأجم هذا الكلام. لابد أن يكون هناك دعاية للأجم أيضا. فقال ردا على المهاجرات التي ألقيتها في تلك البلاد، يقول هذا الباكستاني جاء ليفسد علينا بناتنا وأبنائنا. قلت أما الأبناء فنعم، أما البنات فلست بمتعمد على ذلك. يقول في الشريط هذا الموجود قبل الأمس أتاني أحد من الإخوة من تلك البلاد، يقول جاء ليفسد ويدافع عن عائشة بهفسة. اسمعوا ولا تضحكوا ضبكوا ولا هذا القول. يقول هل عائشة أمته أو خالته؟ يقول بنفس هذا الكلام. فإن شاء الله سوف أذهب إلى تلك البلاد وأقول له أنت تقول أمته وقت. والله مئات الأمات والخالات فداؤنا لا سيدتنا عائشة رضي الله، بل أمهاتنا فداء. هذه أم المؤمنين بنفس القرآن، ومن لم يقلها أم المؤمنين فليس بمؤمن. الذي لا يظنها أما لا يعتقد فليس بمؤمن بنفس القرآن، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه. وأم المؤمنين عائشة التي كان الصحابة الأجلة منهم يقفون على بابها ليسألوا مسألة من مسائل الشريعة، هذه عائشة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما سأله سلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال بلفظ واحد عائشة. قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. أنت تقول أنها كافرة بنفس القرآن؟ وبأي نفس من القرآن تقول؟ أي القرآن تقصد؟ نحن لا نعرف هذا القرآن. أما القرآن الذي نزل في بيت عائشة، هذا القرآن هذا يخبرنا بأن الألسنة الخبيثة حينما تكلمت في ذات عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها الله لم يتحمل هذا الكلام حتى أنزل 18 آية لإفتها وطهارتها وبراءتها. هذه العائشة أنت تقول هذه أمتك وخالتك؟ نعم، كل الأمات والخالات وكل الأمهات فداؤنا لعائشة رضي الله عنها. كنت أتكلم قالوا أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرات، وأن أرهام رسول الله كافر، وأن أسهاره كافر، فمن بقي مؤمن؟ قالوا أن القرآن لا يعتمد عليه، وأن السنة المطهرة هي منقولة من الكفر والمرتدين عياذا بالله. فعلى أي شيء يكون الاعتماد؟ يكون الاعتماد على قول ابن يهودي أرسل بخطة مدبرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشئ بين المسلمين الخلاف. فقال أول كلمة قالها ماذا قال؟ أن عليا وفي رسول الله. اسمعوا مني ودعوا النعاس نقاط على الحروف. إن عليا وفي رسول الله وإن القوم غسلوا حقه. طيب الذين يقولون بهذا القول

ما نام ليس ناسي. وأصحاب القبيلة خاصة انظروا إلى هذا الكلام. والله لو كان هناك رجل يقدر لوزنني بالذهب، فلذلك أكثرت الوزن. يوم ما سيأتي شخص يزنني بالذهب، وأنا أكثر الوزن حتى يكون الذهب أكثر. أنتم تقولون أن الخلافة هي أمر الله، وأمر الله كان في علي، فليس لأحد الحق أن يختار شخصا. الله جعل من فهو يكون الحاكم والأمير والسلطان والخليفة. قلنا طيب فماذا صار؟ قالوا الناس ظلموه. قلنا طيب الآن سقي له الجب، انظروا هذه المسألة وهذه الإدارة ينبغي أن تكتبوا بأحرف من نور. والله لو ما حفظتم إلا إدارة واحدة ما يستطيع كل من يوجد في الأرض أن يجيب على هذا ويرد هذا بفضل الله ومنه وتوفيقه. لا يوجد في العالم أحد يستطيع رد هذا الكلام. حينما سأله الجب واستشهد عثمان بن عفان جنورين المغفور له المبشر بالجنة من الناطق بالوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الناس إليه يقعون وجاءت الخلافة إليه تسعى، فقالوا مد يدك نبايعك. فماذا فعل؟ المفروض أن يقول أهلا وسهلا مرحبا ظلمت وقهرت ووعدت وطردت والآن الحمد لله وصل الحق إلى صاحب الحق. لكن ماذا قال؟ والكتاب كتابكم. قال دعوني والتمسوا غيري. كتاب نهج البلاغة، دعوني والتمسوا غيري. أنا ألقيت في بلدة ما المحاضرة، فقام رجل رأسه صغير وإمامته كبير، والإمامة طاغية على عقله، وأنا سألت المشايخ ليس يجعلون هذه الأمة الكبيرة على رأسهم؟ يقولون حتى لا يدخل العقل في مخهم. حدثوا طبعا هنا لا يريد أن يدخل واحد يقتلون الأبواب. دخل قتلوا أبواب عقولهم حتى لا يدخل، لأن القرآن كله يرتفع ويدخل الشيء. وهذه الأمة بهذا الكبر بفضل الله الحلال يدخل فيه. يا ناس قام قال هذا كله غضبا يا باكستاني. قلت شو معنى الغضب؟ قال هذا مثل هذا بأن رجلا يكون جائعا فيأتي وقت الطعام فلا يطعمونه، فيأتي وقت آخر لا يطعمونه، ثم يأتي غداء آخر لا يطعمونه الغداء، ثم يأتي عشاء لا يطعمونه العشاء. طيب ثم بعد ذلك يأتي ما له بالطعام فماذا يطعم؟ قال روحه ما آكل، روحه ما آكل. فقال هذا دعوني نلتمس إليه. يلا روحوا، أنتم ظلمتموني والآن جئتم إلي ما أقبل. قلت لكن يا ابن الحلال أنت مثلك كمثل المسكين الذي لم يكن يصلي، فقال له واعظ خطيب عالم صلي، قال في القرآن لا تكره الصلاة. قال بعد هذا قال من قرأ القرآن كله؟ هذا ما قرأته وأنت تقرأه فتعمل به باقي، هذا هو بابك. قال كيف؟ قلت أن علي رضي الله تعالى عنه قطع دابر المتآمر حيث قال حسب زعمكم في أقدس كتابكم دعوني والتمسوا غيري، فلم يقتدى بهذا الكلام ولو اتفع لكان قاسيا، لأن سامعين العرب والعرب إنهم أسلوا يفهمون معنى الكلام. لكنه ماذا قال هذا الكلام؟ اكتبوا. قال دعوني والتمسوا غيري فاني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا، فاني لكم وزيرا خير لكم مني اميرا، لاني كنت وزيرا للصديق، كنت وزيرا للفاروق، كنت وزيرا للزنورين، فجربت ومارست الغداره فنجحت فيه. اجعلوني وزيرا واجعل الخليفة الحاكم السلطان امير المؤمنين رجلا اخر. والكلام في مجلس دولي والتمثل غيري. فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. لو كان يعلم بأن هذا حكم الله لم يكن لعلي أن يرد قضاء الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لم يكن لعلي الخيار أن يختار الوزارة عن الأعمار. كان عليه أن ينتقل قول الله، وكان يتهتم عليه أن يقبل الخلافة ولم يرد، لأن الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ليس الخيار للمسلمين أن يختار إما هذا أو لا، لم يكن لهم الخيار. كيف تقولون هذا الكلام؟ قالوا أنتم دائما تأتون بالقرآن، ونحن قلنا لكم أن القرآن لكم لا نعترف بذلك. كلما نسأل ما أنتم تأتون بالقرآن؟ قلنا طيب لا نأتي بالقرآن. يسأل علي رضي الله تعالى لماذا ترد على الذين يسعون إليك بالخلافة؟ لماذا ترد عليهم وتقول لهم دعوني والتمس إليه؟ ثم بعد ذلك لم يكن هذا. حينما جعل الخليفة والحاكم والأمير والسلطان استدل على أحقية خلافته بأحقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إن كان يعتقد خلافة ذلك لم يكن له أن يتمثل وأن يستدل وأن يأتي ببرهان يكون فيه دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فماذا قال عليه؟ لمعاوية رضي الله تعالى حينما رد عليه قال: بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. ده الكلام في نهاية البلاغة. بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان أنشأوا الخلاف الذي ليس له أثر. فقط لسد سيل النور من هجوم على الإسلام، من قضاء على العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة. ما دام الكتاب غير موجود ثم بعد ذلك يأتي يقولون لا، نحن لا نقوم بتحريف القرآن. قلنا كيف؟ قالوا إيماننا بأن هذا القرآن هو الموجود. قلنا هذا تقولونه كفية لأن دينكم مبني على الكذب الذي سميتموه باسم التقية. لرويتم كذبا على جعفر أنه قال لا دين لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له، وإلا عقيدتكم غير هذا. قال كيف؟ قلنا ألفان مش مئة مئة تلم لا سمئة أربعمئة خمسمئة ألفين حديث شيعي موجود في كتبكم كلها تدل وتصرح وتنبئ بأن هذا القرآن مهرب ومغير فيه. ألفان حديث، ألفي رواية، وكلها في أصح الكتب لكم، كلها تدل بأن القرآن مهرب فيه. ولذلك قال: من تسمونه خاتمة المحدثين ألا وهو الملا باطل المجلسي اللعان السباب الشطاب الذي لا يذكر اسم ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه وهرثه الا يسبق بكلمه اللعنه ويلحق بكلمه اللعنه. وشيء غريب ايها المشايخ، هو كتب في كتابه جلاء العيون يقول ان رسول الله لم يمت الا بخطه مدبره من قبل هرثه وعائشه. قال ان هرثه وعائشه هي التي وضعت سم في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله من اكل هذا السم. فمعنى هذا حتى وعائشه قاتلتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول من ينكر عقيده التحريف في القران فهو ينكر المذهب الذي نحن ندينه، لان مذهبنا مبني على الاعتقاد بان القران محرف ومؤجل. فهو يحرف ولهذا، لأنه لو لم يكن هذا الكلام، هو تعرف في هذا الكلام، لو لم يكن هذا الكلام فلأي شيء أسس هذا المذهب؟ من يعترف بالقرآن والسنة فما فائدة تقديم هذا المذهب؟ وش فائدته؟ ثم بعد ذلك

يروج الذهب للمسعودي الشيعي المتعصب. ينبغي ان تنتبهوا، كثير من الناس يجهلون هذه الحقائق، يظنون حينما يسرد لهم روايات في الطعن على اصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من امثال هؤلاء الناس، يظنونه بانه كتب معتبره، بانها كتب معتبره، وان كتابه رجال موثوقين. هذا المسعودي شيعي متعصب خبيث، فقد نص عليه الطرفان السنه والشيعه. السنه قالوا بانه شيعي، والشيعه قالوا بانه شيعي. فهذا هو المسعودي يذكر بانه سمى ابناه بأبي بكر وعمر وعثمان، ثم الاربلي في كشف الهمه، ثم ابن الصائف في الاصول المهمه في معرفه الائمه، ثم المجلسي في جلاء العيون، ثم الاصفهاني في مقاتل الطالبيين، فهؤلاء، ثم المفيد في الارشاد، ثم التبرسي في الاعلام، فهؤلاء التسع كلهم ذكروا بان علي رضي الله تعالى عنه حينما ولد له اولاد سماهم باسماء ابي بكر وعمر وعثمان. فلماذا كانوا يسميهم؟ ان كانوا اخذين حقه وغاصبين خلافته، فلماذا سمى ابنائه باسمائه؟ ثم بعد ذلك واكثر من ذلك، حينما ولد لبلده الحسن اولاد، ثم افضل بلد ولد له بالحسن وهو المعروف بالحسن المسمى، ثم ولد له ولد، انظر تيمنه بصاحب رسول الله في الغار، ولد له ولد فسماه باسم ابي بكر، يذكره اليعقوبي، يذكره المسعودي، يذكره المفيد، يذكره التبرسي، يذكره العربلي، يذكره ملا باكر المجلسي، ثم ولد له ولد فيسميه بعمر، ثم ولد له ولد فيسميه بعثمان، ثم الحسين ولد له ولد، فأول ولد ولد له سماه باسمه علي، ثم ولد له ولد فسماه باسم ابي بكر، ثم ولد له ولد فسماه باسم عمر. هذه الكتب. ثم بعد ذلك حينما قتل جميع ابناء الحسين في كربلاء، بقي الوحيد الا وهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، حينما راى بانه لم يبق في بيته احد مسمى باسم ابي بكر، كنا نفسه بابي بكر، والشاهد على ذلك كتابكم جلاء العيون، والشاهد على ذلك كتابكم كشف الهمة. ثم ولد له ولد فسمى أول ولد ولد له محمد وهو الملقب بمحمد الباكر، ثم ولد له ولد فسماه بعمر، حتى لا يخلو بيت رسول الله باسم أبي بكر وعمر. هذا هو حبهم لأبي بكر وعمر. أنتم تظنون أن بعد ذلك يأتي شخص ويقول يا شيخ نعم هذا كان، نعم أنا أقول له أنت تبكي مكرا. إخوة يوسف حينما وضعوه في البئر وأرادوا قتله هكذا تبكون بعدما قتلتم الحسين، ثم بعد ذلك تذكرون مطايا كربلاء ويقول يا ليت يا حسين أنت مت في الغربة في العشاء. طيب واحد كان جاهل، أنا لا أقول وعياذا بالله أنا أقول، لكن واحد جاهل سمع قال إن كان هناك الغربة والبشاء الحسين ليش جاء هناك؟ طيب يقول يبكي الناس يا حسين أنت، وثم بعد ذلك يذكرون ناسا قتلوا مع سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، لكنهم ايها الاخوه انتبهوا يذكرون ابناء الاخرين، يذكرون بانه قتل معه عون بن محمد ومحمد ابن فلان وابناء وقيل وابناء جعفر وعرفة ابن اوسجة وفلان، تذكرون اسماء ابناء الاخرين، فلماذا تذكرون في بقايا كربلاء ابناء ابي الحسين؟ الا وهم ابو بكر وعمر وعثمان، ولماذا تذكرون ابناء الحسن الذين قتلوا في كربلاء وهم ابو بكر وعمر وعثمان؟ ولماذا تذكرون ابناء الحسين وهم ابو بكر وعمر؟ لماذا تذكرون؟ لا تذكرون لان المستمعين حينما يستمعون هذه الاسماء يستغربون ويقولون من اين جاءت هذه الاسماء؟ ان كان علي واولاده يبغضون هؤلاء فلما سموا اسماء بهذه الاسماء؟ واحد قام قال سمى هذه الاسماء حتى يعرف بان هذه الاسماء في ذاتها ليست بقبيحه،

قلنا لم نفهم ايش القرص هذا؟ قلت نحن نفهم الزواج؟ قالوا نعم هذا زواج. يعني يوم الوفاة، يوم الممات، يوم الموت. قلنا زواج من؟ قالوا زواج مع الله. يعني القرص هذا ما يقولون. قلنا هذا يوم القرص طيب. يقولون مرة تأخر مريده عبد الوهاب الشعراني، فالناقل هو الشعراني نفسه في كتابه. يقول تأخرت أيام الأعراس، أيام العياد إلى القبر يومين، فبدأ الشيخ البدوي وهو مقبور يرفع حجاب القبر ويقول ليش ما جاء عبد الوهاب؟ قال يا ابن الهلال إن كنت تعرف ليش تسأل؟ ليش تسأل؟ قال بس كده كده يا سيدي شيخ كده. طيب قال فتأخرت يومين ثم بعد ذلك جئت، وقبل أن أدخل على حضرة على جناب الشيخ وقع نظري على جارية حسناء وامرأة بيضاء صبيحة الوجه. طيب ما الذي حصل؟ قال وقعت في قلبي ونسيت الشيخ. هكذا ينبغي للمريدين أن يعملوا. قال فتوقفت برهة من الزمن، فناداني الشيخ عبد الوهاب اولا تاخرت ثم بعد ذلك بقات في فرقة جارية ولا تتقدم الي وانا منتظر لك. قال ارتبك يهبت وانا مرتبك. قال الشيخ قلت السلام عليك. قال الشيخ وعليكم السلام، كيف الحال؟ قال طيب واولادك كيف؟ قال كلهم يبكون على استراحي منهم ومجيء اليك. هذه الكلمة مني. طيب قال ليش تاخرت؟ قال هكذا يا شيخ. قال أظن أن جارية وقعت في قلبك. وعبد الوهاب رجل صادق ما شاء الله، لا ينبغي أن يكذب. يقول لا ينبغي لمريد أن يكذب أمام الشيخ، نعم وقعت في قلبي. قال يلا روح وهبتها لك. قلت كيف يا عبد الوهاب؟ وهي لتاجر فلاني. قال ما أن تأخرت إلا جاء ذلك التاجر وأهدى هذه الجارية للشيخ. نظرها أوقفها على قبره. ثم بعد ذلك رفع الشيخ الحجاب وقال للمجاورين اذهبوا بهذه الجارية إلى عبد الوهاب وقولوا له أن الشيخ وهبها لك. فقال فإذا جارية تأتي إلي فنظرت إليه مشبوها متحيرا هائرا. قلت كيف هذا؟ فالشيخ عرف ما يخطر ببالي، عرف ما يخطر بباله ولم يعرف ما ماذا الذي قدمه وما الذي أخره. طيب قال ثم بعد ذلك جاء النداء، قال يا عبد الوهاب قد وهبناها لك، فماذا تنتظر؟ اذهب الى الهجرة الفلانية واقض بها حاجتك. فانا قلت في كتابي تعليق صغير، قلت انا ولدت في بيئة وهابية واسرة وهابية، ما كنت اعرف بان هذه الهجرات التي بنيت على القبور لأي شيء بنيت. فعرفت بعدما قرأت كتاب الشيخ عبد الوهاب لأنها بنيت لهذا الشيء، لأن الشيخ يعني لا ينبغي أن يذهب منه مريدوه محرومين. فهذا مبناه ومنشاه الجهل، ليس شيء عقل، مبناه الجهل. الناس ما يقومون. فالحل للخلاف الأول الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن نفهم كل ما بقى من الخلاف في الرأي أو من الخلاف في الفتية أو من الخلاف في الحكم أو من الخلاف في المسألة، لا ينبغي لمؤمن أن يتعصب لشخص مهما كان شأنه ومقامه، لا يصغره ولا يحيل ولا يهينه ولا يحتقر ولا يتكلم في شأنه وهو معذور عند الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر وإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله، هذا معذور عند الله. ولكنه لا ينبغي لشخص ان يعرف قول رجل ثم يعرف قول رسول الله يعارضه او نصا من نصوص القرآن تخالفه ثم بعد ذلك يقول لا انا لا اترك قول هذا الشيخ. هذا لا ينبغي لمؤمن. هذا ينبغي لمؤمن ان يرفع الخلاف بين المسلمين بالرجوع الى كتاب وبالرجوع الى سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا حل الخلاف. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والجهل الخلاف الذي منشأ الجهل